لا تقل من أين أبدأ، ففريق الله هو البداية. ولا تقل أين نعيمي، فجنة الله هي الكفاية. ولا تقل غدا سأتوب، ربما يا حبيبي تكون النهاية. إن لله عبادا خلقهم لمحبته واصطفاهم لعبادته، فمنح قلوبهم الإقبال عليه فخاشت من الفكر أحلامهم، فعيونهم من شدة السهر مجروحة، وقلوبهم من شدة الجوع مقروحة. فوعزتي وجلالي إذا ما دعاني واحد منهم، فإني لن أرد له دعوة قائدة. أصلي وأسلم على أفضل موجود عرفه الوجود، الصادق الوعد الأمين، حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ما عاب على طعام في يوم من الأيام، ولا بسق عن يمينه، ولا وضع يده في يد امرأة طوال حياته. وإذا مشي على الأرض أظله الغمام، وما بسق عن يمينه، وإذا مشي ليس له خيال. سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الواحد منا يمشي بجوارك ويكون له خيال، وأنت ليس لك خيال. فقال صلى الله عليه وسلم: من كرامتي عند ربي لم يجعل لي خيالا على الأرض حتى لا يطع أحدكم خيالي بقدره. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا في هذه الليلة التي تقام تكريما للراحل الكريم، وأنا لا أقول الراحل بل أقول الطيب، لأننا ضيوف على ظهر الأرض، والطيب مهما طالت إقامته لا بد له أن يرحل في يوم من الأيام. أيها الإخوة المؤمنون، معذرة لعدم إطالتي في مقدمتي، لأنني أرى الأماكن قد ملئت على مصراعيها، وأرى خلفي قد صعد منصة القراءة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقار الإذاعة والتلفزيون العربي، وسفير قراء مصر في أنحاء العالم أجمع، والمقيم بطاروت فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي. أسأل الله جل جلاله لقارئنا التوفيق، ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى ربك Love. وتوكل على الحي الذي لا يموت وتسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا What? اكبر مولى علي سن انا بس بتاعت الشيخ ده صدق الله تبارك الذي جعل وجعل فينا سراجا وقمرا منيرا على الأرض هون تيجي في عباد الرحمن انت يا ابني، تيجي في عباد الرحمن تبقى حلو. وعباد الرحمن والذين إذا والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا ولا يزيدون ولا يزيدون ومن الله اكبر روح على كده حسنا نقول بعدها ديرين إلا من تاب الله الله الله الله آمين إلا من تاب والذين لا يشهدون الزور ضيع من الشيخ محمد. والذين يقولون ربنا ربنا ربنا ويلقون فيها تحية وسلاما الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على رأسها حضراتكم ذلكم العلم القرآني العلم الإذاعي الكبير وقار الإذاعة والتلفزيون العربي وسفير قراء مصر في أنحاء العالم أجمع والمقيم بطاروت فضيلة القارئ محمد علي الطاروتي ونحن في ليلة التكريم التي تقام تكريما إلى الراحل الكريم الحاج فاضل أبو الحاج علي في هذه الليلة تقدم الحاج محمد أبو الحاج علي والحاج صابر أبو الحاج علي والحاج سامي أبو الحاج علي بخالص الشكر والتقدير إلى كل الذين جاءوا يقدموا العزاء إلى الأسرة الكريمة وخاصة هؤلاء الرجال الذين جاءوا من محافظة القليوبية ليقدموا العزاء للأسرة الكريمة أشكر باسمكم أيضا استراد الإنارة والصوت الحاج عبد الفتاح عبد الحميد بشكر السلام استراد الخلقان الحاج محمد غريب بن زكلون إخوة الإيمان والإسلام وسورة الفرقان حينما يقول ربي تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. يقول جبريل عليه السلام ما أبغضت من الخلق إلا اثنين، أحدهما من الإنس والآخر من الجن. أما الذي من الإنس فهو فرعون حينما قال وما رب العالمين، وأما الذي من الجن فهو إبليس عندما أدى السجود لآدم فأردت أن أفرد عليهما جناحي فخاطبني ربي لا تتعجل بالعذاب، لأنه لا يتعجل بالعذاب إلا من يخاف الموت، وأما أنا فحي لا أموت. ولو ظن إلى واقع هذه الحياة، الآية التي اشتملت على قتل النفس البشرية بغير حق وعلى الذين يرتكبون جريمة الزنا وعلى الذين يدعون مع الله إلها آخر، هذه الكبائر الثلاثة التي حذرنا الحق جل وعلا من الاقتراب منهم، ولكن المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي علمه ربه الأسلوب الأدبي أراد أن يبرهن المصطفى صلى الله عليه وسلم بكلماته التامات، فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أربعة وجبت عليهم النار إلا أن يتوبوا، أربعة وجبت عليهم النار إلا أن يتوبوا، الزاني ولو مرة، وشارب الخمر ولو قطرة، وعاق والديه ولو بكلمة، وشاهد الزور ولو بلفظة. أربعة وجبت عليهم النار إلا أن يتوبوا، الزاني ولو مرة، وشارب الخمر ولو قطرة، وعاق والديه ولو بكلمة، وشاهد الزور ولو بلفظة. وأربعة وجبت عليهم الجنة، حاكم عادل، وعالم عامل بعلمه، وامرأة مطيعة لزوجها، وشاب تائب إلى ربه. أربعة وجبت عليهم الجنة، حاكم عادل، عالم عامل بعلمه، امرأة مطيعة لزوجها، وشاب تائب إلى ربه. فقد بحثت في قاموس فكري وفي لبابة عقلي لأقف حول هؤلاء الأربعة، من أين يؤتى لهذه الأمة بحاكم عادل، ومن أين يؤتى لهذه الأمة بعالم عامل بعلمه، ومن أين يؤتى لهذه الأمة بامرأة مطيعة لزوجها، ومن أين يؤتى بهذه الأمة شاب تائب إلى ربه. أما حكام أمتنا فقد بعدوا كل البعد عن كتاب الله عز وجل، وصدق ربي إذ يقول في الحديث القدسي يا عبادي وعزتي وجلالي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فذلك نقص في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم ومطلع عليكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. يا عبادي املأوا جفونكم بالنوم فوعزتي وجلالي إني لا أنام. وعالم عامل بعلمه، وصدق القائل إذ يقول كم عالم مد العلوم حبائلا لقطيعة وواقيعة وفراق، وطبيب قوم أحلى لطبه ما لا تحل شريعة الخلاق. قتل الأجنة في بطون أمهاتهم وجمع الدراهم من دم الغراق. أربعة وجبت عليهم النار إلا أن يتوبوا، الزاني ولو مرة، وشارب الخمر ولو قطرة، وعاق والديه ولو بكلمة، وشاهد الزور ولو بلفظة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الوحدانية والربوبية لا تكون إلا لله عز وجل. وأتذكر سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه قبل إسلامه يقول: بكيت مرة في حياتي وضحكت مرة في حياتي، بكيت مرة في حياتي وحينما كانت أدفن ابنتي وهي حية وتمسح التراب من على حذائي وتقول: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وضحكت في حياتي قبل إسلامي على أنني كان معي إله من العجوة قبل إسلامي، وكلما أصابني الجوع أخرجته من جيبي وأكلت منه، فعلمت بعد ذلك أن الوحدانية والربوبية لا تكون إلا لله. وهو القائل في الحديث القدسي: شهدت نفسي لنفسي أن لا إله إلا أنا وأن محمدا عبدي ورسولي، ومن لم يبالي من أين يأكل ولا يشرب فلا يبالي من أي أبواب جهنم يدخل، ومن لم يكن كل يوم في زيادة من دينه فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فالنار أولى به. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يضع المقتول يوم القيامة يده على رأس القاتل ويقول: اسأله يا رب فيما ظلمني، فينادي الحق جل وعلا فيقول: يا عبادي وعزتي وجلالي، ما كان بيني وبينكم فقد غفرته، وما كان بينكم أنتم فوعزتي وجلالي لا يجاورني في ملكي ظالمي.